وهي وهما رحمه الله بعضهما الى جنب بعض وما وراءهما رباعيات والثالث انياب وما بعد ذلك اضراس او نواجذ واضراس. المهم ان المراد بالانياب هنا هي الاسنان التي بعد الرباعيه. اتعرف يا احياء شو الاسنان هذه؟ اثنين، هذه ثنايا، اللي وراها رباعيات لانها اربع، اللي وراها انياب، ولهذا تجد شكل الاسنان اللي وراها يختلف عن شكل الثنايا والرباعيات. هذه انياب، هذه بعد ذلك النواجذ اللي وراها والاضراس وراها حتى بدت انيابه. ثم قال اذهب فاطعمه اهلك، رواه السبعه واللفظ المسلم، وله الفاظ لكن نقتصر على ما ساقه المؤلف. رواه السبعة واللفظ لمسلم. من السبعة؟ يحيى، البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، سبعة. طيب رواه، نعم رواه السبعة واللفظ لمسلم. في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة. يقول ابن حجر رحمه الله إن بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت ألف فائدة وفائدة، ألف فائدة وفائدة، ولكن هذا العدد إذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحل، فإن بعض الناس إذا استنبط فائدة فرّع عليها فوائد، فرّع عليها فوائد، فربما تكون الفائدة يتفرع عنها عشر فوائد أو أكثر.